فتصور لو ان هذا المريض طرق الانين لأراح هؤلاء الجنود. فلما يمضي ابوه او اخوه او امه الى عمله وهو موجود اتركوا يمضي بسلام. فهو الانسان اذا قرأ مثل هذا وتأسى لانها منافع يقولون حتى بنفس اسمه بنفس طريقه الانسان رحمه الله. فكيف بالصحابه الكبار؟ الصحابي الكبير جرير بن عبد الله البجر ارسل غلامه الى السوق ليشتري فرسا. الغلام ذكي وشاطر والتجاره تقام. كل ما تختف السعر كل ما يبقى ذكي وكويس وممتاز. استطاع ان يشتري فرسا من الرجل ب300 درهم يكون فرس قوي. وجاء جزلان أرحام صاحب الفرس معه وجاء إلى جرير ينقله الثمن. فجرير بعد الله نظر إلى الفرس فقال لكم اشتريت هذا؟ قال ب300 درهم. قال يا صاحب الفرس فرسك يكوي 400. قال له الرجل بعته. قال يكوي 500 600 إلى أن وصل إلى 800. وفي كل ذلك يقول الرجل بعته من 300 درهم من 800 درهم يعني فرق 500 يعني يجيبوا خلاصين. وجرير بن عبد الله هو الذي سيتبع. فلما اعطاه 800 درهم وخرج الرجل صاحب الفرس الغلام مذهول قال لجرير ما هذا الذي صنعه؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا هو النصح. فرسوا يزوي ثمننا لهذا شخص السعر. بايعت رسول الله. انظر إلى حفظ العهد. لذلك ثابت. انت بتخفي السعر بسرعة وتكسب 500 درهم لتوصف رفعك بالطبيب. لو قدره العبد تقديرا صحيحا خسائر المدويه في حياته والدراهم التي يختارها في المبايعات كلها بسبب الزنوق لو يدري. لو كان عاقلا لدفع المال صدقه اتقاء المعصيه وذوق المعصيه فهو رابح على اي حال. لكن تطويل النظر لا يدري ما تحت صلاتنا عليه لأن خسارته متعالية وهو لا يدري. العجيب انه يخطئ في نفس الموضع نفس الموضع يخطئ فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ولا ينتبه لأنه أعتى أعمى لا يرى. إنما الهدى هدى الله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص ولو دفعت 500 درهم زيادة لا تخطر ذمة الله ورسوله بثمن الدخل. لا تنقض عهد المبايعة ب500 درهم. فنوفي بالعهد واعطوا 500 درهم وانت رابح. التزام اذا سمعوا الامر لم يتجاوزوه ولو كان مرا. ابو قتادة رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. قال فما مسست ذكري بيميني قط. وصحابي الثاني بيعه الرضوان قال والله ما مسست ذكري بيميني مذ بيعه. تظن هذه اليد اخر عهدها بيعه الرضوان وقد يشق عليه الامر قد يكون في موضع يحتاج ان يرتب ثواب يمين ابن السنجاب ومع ذلك يتعنى ولا يفعل. هو حب العهد وكل النصوص قرانا وسنه عباره عن عهود ومواثيق نصوص يا نبي فلا تخسر ذمه الله ورسوله وعبد الامر وعبد النهي ان تاتيه لم يسلم لك. هي دي بدايه الطريق. طريق رعب وشديد فيعطيه الإنس والجن كلهم يتقلبون حتى لا تضع قدميك على هذا الطريق. الإعلام المظلم الآن سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا نقول هذا صد عن هذا الطريق الوحيد، صد عن الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. يا أخي أنت ليس لك معين أو المعين على سلوك هذا الطريق أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. أما أنا لك أن تدرك حجم المحنة التي تمر بها. أنت في محنة من فعلا، محنة حقيقية. المدهش أو الأمر من عدم سلوك الطريق، عدم إحساس العبد بأنه هو مبتلى، هذا أشد من البلاء. يعني الرجل مثلا إذا أصيب بمرض يسير وكبر وقال أنا لست بمريض، وفلان ظاهر عليك الرجل مرض يقول لا أنا صحيح معافى وأبى أن يأخذ الدواء، أليس من الجائز أن يقتله هذا المرض اليسير؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، لا سبب لعدوك ولو كان نملة. فمن الجائز أن يموت العبد بهذا المرض اليسير النكابة، وقد يصاب العبد بمرض عضال ويستمتع العلاج ويبرأ. إذن عدم تسليم العبد بالمرض أشد عليه من المرض ولو كان فتاكا. العالم يحتاج العبد أن لو في محنة توصل السيارات وعلى كل سبيل سيطان يدعو إليه، وأهل البضع عندهم إمكانيات ولهم دول ولهم مجلات، هو تقل الدين بتاع الفاتح، تقل الدين سمونا تقل الدين من باب تصنيف الشيء غير اسمه حقيقة. رئيس المجلس الصوت العالمي لما جاء هنا اخر مرة جاء هنا من 5 سنوات او 6 سنوات صارت عدة ملايين نوع من الاعانة، عدة ملايين للنشر الصوفي ونشر مجلات الصوفية والفكر الصوفي. فكر الصوف ده هو السليان المرضفين يجعله كبطلا ببلاد، لا تنك جن ولا تقول كلمة حق ولا تقول الليل ولا تقول النهار وأنت في جنة عزو. المطلوب منك تكون الجيد وبعدين تقوم تهضر ويكون ذات الداعية الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا على الله ورسوله منه. أشياء مبتراة. إذا أنتوا لماذا تفضحون؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ثم جاء رجل فأنكد لسعت حية الهوى الكبدي وجعل يتمايل الى ان سقط جزءه من على كتفيه. يعني كبر هذا الوجه للفناء والعشق تمايل لحد ما العباية فقط سقطت من على كتفيه. هو ده جاب الصديق. طبعا الكلام ده متحدث بشويه شرك وزندقه، نسأل الله السلام. عدة ملايين خذها أنفقها. فمستطيع أن يدخل الحملة الفرنسية. والجبرتي اللي يعتبر مؤرخ العصر ولا الهجرة ولا المتطرف ولا تبعنا. نحن لا نعرفه ولا يعرفنا. وهو من أرخ العلوم. اقرأ بقى جريد الجبرتي وانظر كيف دخل الفرنسيين إلى مصر. فهو دائما أفيون السعودي. ومع ذلك ملايين موجود. هي الجمال بطار حجم الأول كل سنة دول. من أين يأتون بالمال؟ يبطعوا عدة مئات. عدة مئات كل سنة. أين وقت مالهم؟ ومع ذلك يدخل على رجل من اهل الحق يجي عنده مثلا سمير خارجي طبعا كتب سمير خارجي راكب طيارة من اين لك هذا يحسدونه وجد عنده قطعة ارض طبعا مثل الجو من ايران المهم ان احنا اعداء ايران فعلا نحن لا نحبهم ونبغضهم ونقر ان لهم مبتدعة وهذا يقول لك تمويل جيد يا رب اهو ده المجلس بقى هو ده المجلس في مسألة من طرقات كل ما تظهر عليك نعمة يبقى تمويل خارجي مرة دخل علينا واحد وبعدين نظر في الكتاب الكتاب مطبوع في بيروت لكن لبنان فيها معاقد القراعة في الدنيا بيروت لبنان يا وجاي لك من بيروت كمان تمرير اهو بيروت من بيروت يا عزل هل الواقع يقول ان في انجيلا شيئا ليس في انجيلا شيء فعلا ليس عندنا شيء ليس عندنا امكانات على الاطلاق الا هذا الواحد من الحق الذي يقوله انت وانت تبحث عن الطريق الوحيد اعلم ان اهل البدع معهم امكانات كثيره جدا وانت لست عندك امكانات وبعدين ليتهم تركوك تنزل هوينا وحدك انما يتسالونك ويضعون العراقيل في سبيله فانت في نحله حقا فلا بد ان تقدر للامر عزتك حتى لا تفاجئ وينفرد عزمك عن واصله السير على طريق الله الطويل المستقيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اهل البدع اهل الاثنين وسبعين فرقه فيقول سبعين فرقه واحده فقط في الجنه وزيروا سبعين في النار يخالفوننا في منهج التلقي ويخالفوننا في منهج الاستدلال ولهم مخالفات اخرى كثيرة لكن هذان ابرز ما عندهم وكل ما يجي بعد ذلك فرع على هذين منهج الترقي قلنا لا يقول الا من طريق واحد وده فيه رد صريح على الصوفيه الذين يقولون ان عدد ان الطرق الى الله بعدد انفاس البشر الرسول عليه الصلاه والسلام في خطبه الحاجه التي كان يخطبها دائما كان يقول وخير الهدي هدي محمد لا ليس الا طريق واحد ومع ذلك يقول لك عدد الطرق بعدد انفاس البشر لا بقى مئات الملايين من الطرق لذلك كلما هووا شيئا جعلوه دينا بسبب هذا المقال كلما هوى شيئا جعله دينا حتى وصل الامر ببعض رؤوسهم ايام ابن الجوزي الى فرد الصلاه إلى ترك الصلاة. ليه؟ لأنهم أيضا يخالفون بنهج الاستدلال. القرآن لا أحد يستطيع المعك فيه ولا إدخال ما ليس فيه منه ولا إخراج شيء من القرآن. القرآن محفوظ بحب الله عز وجل ولو وصله إلينا لضيعناه كما فعل اليهود والنصارى. لما جعل حفظا لتوراة من الإنجيل إليهم حرقوه. والنفس البشرية واحدة الآن يلعبوا بآيات الله عز وجل عن طريق تحريف المعاني بعدما عجز عن تحريف اللفظ ولو ترك الله عز وجل الحفظ لنا لحرفوه أيضا بعدما هانت عليهم الآيات تحرفوا المعاني

مجرد استمرار النفقة في البلد. ليش عنده؟ أخذها من يستحق من لا يستحق. إحنا عندنا شحة في المسألة دي. وبرضه بما تكرر في عدة إيه؟ ده لا يستحق. ده يعني هذا يماثل الشح الذي عندنا. واحد عدم الله تعالى. وتقولي شو المكان ده عندي ذكر فلوس عالم مثل فلوس. فهمت المتعامل؟ يعني الراعي الطبقة دولي وخليها تذهب إلى غير مكانها. مش واخدك؟ شوف التعامل الله عز وجل. فكان عبد الله المبارك ما تفرقش معاه. أول ما لقى جاب الفراخ من الشارع تعالى لا ده يحتاج هاي الدرهم عشان يلبس الفراخ وياخد طحينة بقى وبتاع ونار وحكيرة وبتاع ويلبس هيبة عند البقر. فيقول يتصرف يعني التصرف ويقول إن رجل يضع طبقة ويعلم إن هو يعاني الله عز وجل. إذا من الحد هو والكلام ده ففي مزبلة كده كان معاهم الأكل معكم كانوا على المزبلة وبعدين هو جالس يلبس طحينة الطيور راح وأخذ الإنسان في الطحينة ودخل في طعام. وأخوها شوية كده من هذا القادر من الحصة كلها كانت بسرعة فلفت نظر المنظر فطرق الباب عليه وإيه الحكاية قال من قال في البنت والأولاد ما لنا نفق منذ ثلاثة أيام وقد حلت لنا الميت فقال لغلامه سماعة من الناس قال معي 40 دينارا قال هات 35 وأعطاه أعطى الولد من جلس وقال 5 دراهم تكفينا إلى الرجوع إلى البلد مرة أخرى هذا أفضل من حجنا هذا العام. كل فقير بإضافة جملة مجاهد يضرب جملة أول ليس المجاهدون يتعطوه مبارك على وقتها كانوا رابط على طول على الحدود وحصل أجر من الغزوات وأبلى فيها بلاء عظيما ولما جم يقسموا المغانم هرب يقول لك انا ما اتيت اخذ مغانم انا اقاتل المغانم اطلقها للناس من ناحيه الحديث والفقه ثقه الفقه امام كبير عبد الغفور ده انا اتحدث عنه حديث المحب المتيم قرات شوف عبد الغفور تعذرني وانا انسب الى التقصير فيه اللي هو بكل هذا الموضع ليس موضع شخص كيف عبد الله لكن الحديث دي في ظلم الواحد كل ما يحب حد ليس يدخل كذا فيه فصاحبنا يقول لي انت ليه عبد الله بن مبارك كان كلمة الجماعة وليس له خصوم يكرهونه بخلاف احمد بن حنبل قلت لان احمد بن حنبل كان مقاتلا يدق الحصون وجاء وقت الضحك احنا نسلم لو عبد الله بن مبارك كان موجود في فكرة احمد بن حنبل كان فعلا كما يفعل احمد إن شاء الله. فالذي يهاجم ليس كالرجل الساكن. الساكن لا خصوم له. لما رجل يناوي هذا ويناقش هذا ويدق المعقل على هذا المبتدع لازم تجد خصومه. وتفهم التناوي. وكل ما تكثر خصوم الرجل في الحق يدل على نباهته وعلى علمه وذكائه. وهو مستقى من قول النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا وأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون الأنسل الأنسل يبتلى المرء على قدر دينه هم أهل البدع لهم أصول للعلماء يتخلص بها من دلالات المنطوق يعني مثلا عفى الله عن أبي الحسن الكرخي أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله كان يقول كل آية وحديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ يعني كلام أصحابه هو الأصل وكلام الله رسول الله إذا تعارضوا يبقى كلام الله هي منسوخ ويحمل على غير ظاهره هو ده تعبير المسلم تعظيم النص أن يكون كلام الله ورسوله هو الأصل كما قال سفيان بن علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر عليه توزن عليه يوزن الخلق كل واحد نعرف محسن المسلم جيت كلامه ونوزنه على هذا الميزان بني عباده ويعتقد أن حق لن يخالقه جراه انظر إليه يتكرر فيه يبقى كلام أصحابه هو الأصل وكلام الله ورسوله احنا نجيبه ونقيسه على كلام اصحابه لو وراك كلام اصحابك يبقى الحمد لله ما وفيش كلام اصحابك يبقى حاجه من الاثنين يا منسوخ